إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله خير ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، لازال حديثي متصلًا عن قول الحق جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الآية. قلنا بأن هذه الآية أو هاتان الآيتان فيهما أمر من الله جل في علاه للمؤمنين والمؤمنات بغض البصر، بغض البصر، يعني الله تبارك وتعالى تيطالبنا في هذه الآية، تيطالبنا رجالا ونساء بغض البصر، يعني الإنسان ما يشوفش لاش للمحرمات. وأما المسائل اللي فيها نفع ليك وفيها كذا، كما سبق الإشارة إليه، الإنسان اللي بغي يشوف إلى ذلك، بغي تشوف خوك، بغي تشوف أختك، طبيب مثلا دعته الحاجة إلى الكشف عن مريضة، ما كاين حتى شي بس، لأن النظر ليس محرما لذاته، وإنما هو محرم لما يفضي إليه، إذن فهو محرم لغيره. والقاعدة عند الفقهاء أن ما حرم وما منع لغيره تكون آش أنه منع من باب سد الذرائع، وإذا ترجحت المصلحة جاز لك فعله. ما منع سدا للذريعة أبيح عند المصلحة الراجحة. إذن احنا مأمورين من الله تبارك وتعالى باش الإنسان يغض البصر تاعو، ما يشوفش الحرام. تيبقى السؤال، احنا عارفين هذا الأمر، وحنا الحمد لله متيب الله تبارك وتعالى وبينا، ولكن أحيانا يعجز الإنسان، لأنه خصنا نكون واقعيين. دابا ملي تيكون مثلا الكلام غادي في الاتجاه، قد يتفق معك الإنسان يقول لك حرام الشوفان وبيت أنا ما نشوفش، ولكن بغيت شي حاجه اللي تعاونني. بعباره اخرى، ما هي الوسائل المعينه لغض النظر؟ واظن واحسب اننا كلنا او اننا كلنا نحتاج الى هذه الوسائل، لانها ما ثابتاش وسائل واسباب وقائيه تقي الانسان من الانزلاق ومن الهلاك. لانه كيمر معنا قلنا بان قضيه النظر ما تستانش بها، راه كثير من الناس يتعطبوا من هذه الجهة. ولذلك يقول الإمام القرطبي رحمة الله عليه: النظر من أكبر الأبواب إلى القلب، أو هو أكبر الأبواب إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه، ومن جهته يكثر السقوط. شحال من واحد يكون مزيان في عمله، في اجتهاده، في دوره، وتيبان لك مسكيناش تيرجع للور، علاش؟ تيدخل عليه الماء من هذه الجهة، من النظر. فالنظر هو الباب المفضي إلى القلب، ومن جهته يكثر السقوط. إذن أشنا هي الوسائل والأسباب اللي من شأنها أنها تعيننا على غض البصر وكلنا محتاجين لها؟ أولا، ينبغي أن تعلم رحمني الله وإياك، وأن تعلمي رحمني الله وإياك، أن مسألة الأمر اللي يبغض البصر ماشي غير ممكنة. أول حاجة خصنا نعرفه، خصنا نكسره الحاجز الحاجز الإبليسي الشيطاني أنه لا يمكن، هذه المسألة ما يمكنش، كيف ندير نغض البصر؟ أينما يممت وجهي وجدت الفتنة، مية تخرج من الدار وانت غادي في عمالك راجع حتى قاعدة تبي تنعس وكاين الفتنة. إذن بعض الناس يستسلمون تيسلموا لاش لهذا المصيادة تاعت إبليس أنه ما يمكنش هذا الأمر الإلهي أمر لشي ناس كانوا قبل منا ماشي لينا احنا. لا لا لا غير صحيح. إلا أنت تقول بهذا الأمر معنى أن إبليس دخلك لعنده دخلك للدوامة واحد الدوامة اللي ما عمرك تخرج منها. واعلم رحمك الله أنك متى دخلت إلى هاته الدوامة الله يهنيك مشيتي. إذن أول حاجة خصك تكسر هذا الحاجز. يمكن يمكن الحمد لله ما نشوفش يمكن تحكم في النفس تاعي رغم كثرة الفتن رغم كثرة الفتن يمكن يمكن الإنسان يتحكم في الرأس تاعه. إذن أول حاجة مطالبين بها شنو هي؟ وأنك تكسر هذاك الحاجز حاجز شيطاني أنه آش قضية غض البصر هذه غير ممكنة في هذا الزمان. إذن ذاك الشيء هذه الأوامر ربما قد تكون كما ذكرت صالحة في زمان ما. لا لا لا الله تبارك وتعالى جعل هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. هذا الأمر الأول يمكن. طيب قا كيفاش يمكن؟ أولا الإنسان حينما يحس بالمرض العضوي مريض نقولوا احنا نكبره نقولوا فيه شي مرض خبيث نسأل الله المعافاة للجميع فيه مرض خبيث اش تيدير؟ تيخلي كل شيء اللي وراه واللي قدامه وخدمته تيولي مقابلين هذا المرض الخبيث باش يحيدوا. علاش؟ لأنه تيهدد ليه الحياة تاعو. فكذلك أمر البصر تيهدد لكاش الحياة تاعك الدينية اللي هي أولى من هذه الحياة الدنيوية. هذا الأمر تاع البصر تيخص الإنسان يخلي اللي وراه واللي قدامه ويقابله حتى يحيدو تيداويه. إلا ما داويتيش هذا المرض العضال الخطير اللي هو مرض إطلاق البصر في المحرمات عرف رحمك الله أن ما عمرك توصل لشي حاجة. عرف بأنك أي حاجة درتي في يدك هتكون فشل. واحد زائد واحد يساوي جوج. إلا الإنسان تبعد اتجاه ووسع فيه ها وما درش الحد لا بد له من السقوط لا بد له من السقوط عاجلا غير آجل. إذا انت خصكاش تخلي اللي وراك واللي قدامك حتى تداوي هذا المرض بأي حاجة أن تبذل الأسباب تدير الأسباب اللي هي وقائية تدير الأسباب اللي مش أنها تعينك على غض البصر. ومن ذلك ومن ذلك احنا غادي نذكروا هذا الشيء بسرعه الغرض هو الفائده. اولا ان تعلم رحمني الله واياك وان تعلمي رحمني الله واياك مع من نتعامل. احنا في هذه الاوامر دير ما ديرش مع من تتعاملوا واش نتعاملوا مع واحد الجهه ليلة غابت غاب كل شيء بامكاننا نديروا اللي بينا. لا انك تتعامل إنك تتعاملين مع الرقيب الذي لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء. يقدر مثلا القوانين الأرضية تفلت منها يقدر ما شافوكش الله يهنيك فلتي لكن الرقابة الإلهية لا يمكن لا يمكن لا يمكن لا يمكن. إن الله كان عليكم رقيبا. واش انت ميت تهز التليفون تبدا تفرج وتشوف المحرمات والمنكرات أترى أن الله تبارك وتعالى غير عالم أترى أن الله غير عالم بك ما عرفكش اش تدير لا عرفك. إذا انت اش راه الله تيشوف فيك عرفك. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه مجرة تجبد رأى الله عسى إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. اجمع رأسك رب العالمين تيشوف فيك السيد تاعك تيشوف فيك المالك تاعك تيشوف فيك المنعم عليك تيشوف فيك ما جاتش ذاك اللي الله تبارك وتعالى عاطيك وعاطيك وعاطيك وعاطيك وانت تستخدم ذاك الشيء اللي عاطيك في المحرمات ما جاتش. ولذلك غادي يقولنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم غادي يقول الصحابة استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء، تقول الصحابة قالوا يا رسول الله إنا لنستحي من الله ولله الحمد احنا حتى نحشمو نستحي من الله. قال ليس ذلك، الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، هذا هو الحياء الحقيقي، وأن تذكر الموت والبلاء إلى آخره، أن تحفظ الرأس وما وعى، احفظ البصر تاعك ما تلقوش في المحرمات، هذا هو الحياء الحقيقي من الله، احفظ الأذن تاعك، احفظ الأذن تاعك، ما تخليهاش تسمع المحرمات الأغاني الموسيقى إلى غير ذلك، جمع راسك، لا تقول الغذاء الروحي ولا ما غذاش روحي هذاك شيطاني هذاك، أن تحفظ اللسان تبقى قبل أعرض عباد الله هذا هادي هذا هادي هذا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وأن تحفظ البطن وما حوى، ما تدخلش الحرام لكرشك، أشنو اللي حدا البطن الفرج، ما تديروش في المحرمات، إذا كنت بهذا المستوى أنت تستحيي من الله حق الحياة، إذا أن تعلم أن الله رقيب عليك وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ما خافيش عليه الحال تاعك. فلذلك هذه من الأمور الأولية، عرف أن الله تيشوف فيك، تيشوف فيك، إذا شوف شوف كيف تتعامل معه. الأمر الآخر أو من المسائل اللي هي معينة أن تعلم رحمك الله أن هذا الأمر الإلهي وهذا النهي الرباني إنما هو خير لك. الله تبارك وتعالى ما تيكلفنا بشي حاجة، ماشي تيكلفنا بشاش باش يضر بينا، حاشاه وكلا، إنما يأمرنا وينهانا رحمة بنا. ولذلك رسالة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن تجملها في كلمة، قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلا رحمة للعالمين. ملي تيجي تيقول لك ما تطلقش البصر تاعك كيفاش رحمة، وأنا ملي تنبي نشوف وتندور وجهي تلقى راسي تندابز، تلقى راسي تنعاني، تلقى راسي اش كي تيقولوا هما مكبوت، لا لا إياك، هذه كلها هي الأفكار داخلة، عرف بأنك ملي تدور انت راسك وما تتشوفش هذاك الحرام غادي تمرد شوية، ولكن شوف العاقبة وانظر خلاف ذلك، ملي تطلق البصر هانت كملتي كاع من هذا الفيلم شتي ومتعتي البصر تاعك، أتظن أنك بعد ذلك سيطمئن قلبك وغادي ترتاح؟ كلا والله، والله لن ترتاح، والله لن تطمئن، غادي يزيدك داك الشيء رهقا على رهق وتعبا على تعب وضيق على ضيق وضنك على ضنك، يمكن ترتاح والله ما ترتاح. إذا الأوامر الإلهية الربانية كلها رأى فيها خير لك، كلها فيها خير لك، إذن عرف حقيقة الأوامر الإلهية راه ماشي هي قيود الله تبارك وتعالى فرضها ليعذبنا بها، لا لا لا، بل ليرحمنا بها، بل ليرحمنا بها، فمن أسمائه جل في علاه الرحمن الرحيم. ولذلك في بداية الآية قلنا بأن هذا الخطاب صدر من ممن اتصف جل في علاه بصفة الرحمة، الرحمن الرحيم الرؤوف. إذن جميع الأوامر اللي تجرى هي مشوبة بالرحمة، بحال ما تلبت مع ولده تيقول لي ما تمشيش هنا، ما تديرش هذه، ما تديرش هذه، أتراه يمنعه من هذا ليعذبه؟ لا لا لا، تعرف بأنه إلا دار هذاك الشيء اللي ما باش الآب غادي يجيبها في رأسه. إذن هي قيود تتسمى قيوداش رحمة. من الوسائل المعينة أن تتجنب الخواطر، الخواطر، ومن هذيك النظرة الأولى، منها النظرة الأولى فهي لك والثانية ليست لك، الثانية عليك، من اللي تيقدر الله تطيح عينك في شي حاجة ما خدمهاش دورها، ما تخليش الخاطرة تولي عزم، تولي عزم ثم بعد ذلك ترجم للفعل، لا قطع قطع قطع قطع قطع، ما تبقاش تفكر بغيت ندير بغيت ندير لا قطع قطع قطع وإلا جاب الله وقعتي في كذا قطع. ثم بعد ذلك من أسباب المعينة أن تجتنب الأماكن والوسائل اللي تفضي إلى إطلاق البصر. تجتنب الأماكن والوسائل اللي بتخليكاش تطلق البصر تاعك من غير رقابة. بحالاش يعني أنت لاش بغيت تمشي واحد المكان عامر بالنساء؟ لاش لاش أنت بغيت تمشي تحت رجل على رجل في واحد المكان وتبقاش هذه ديزا هذه جاية؟ لاش أنت مثلا واحد تليفون عندك تليفون عندك تيجبد لك المصائب وتتحس به بأنه غادي تيدمر لك حياة؟ ما باقي قرية قرية، ما باقي نعاسك نعاس، ما باقي صدقك صدق، ها؟ وانت باقي شدو في ديك. علاش علاش معاش ما تبدلوش هاش التليفون عادي؟ علاش اشنو الاشكال؟ عندي ارتباطات عندي. لا تصور ان هذاك قلت لك مرض خبيث ما عندك حتى شي حاجه تقدم عليه. كاين من الناس اللي اوغلوا ما بقاش عندهم ولا مرض مرض بالنظر، ما يقدرش يتفرق مع التليفون ولا ولي ثانيه. هذا مريض، هذا مريض يخصو اش يدير الحل لراسو. إذا أن تتجنب أش الأسباب الأماكن الوسائل المفضية إلى إطلاق النظر. ولذلك هذه قلنا النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة ما تقعدوش في الطريق، عندكم تقعدوا في الطريق. قالوا يا رسول الله مجالسنا لا بد لنا منها، هذه المجالس تنقعدوا فيها تنشطوا تنذكر مع فلان تنضحك مع صاحبي. أش قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ولا بد إلى أنت اضطريتي، عندك عمال عندك كذا، جابتك الوقت لواحد البلاصة ما عندك يدير وفيها الهاجج والكذا وفيها إن كان ولا بد. قال فأعطوا الطريق حقه، فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حقه يا رسول الله؟ فذكر أول شيء، قال غض البصر، غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أول حاجة قال لي غض البصر تاعك، غض البصر تاعك. إذن في هذه الحياة الشيء بأن النبي صلى الله عليه وسلم الحوايج اللي بتجرك ما عندك ما تدير بها. وهذا الشيء أشبه باكي قلنا أش مسائل صرامة صرامة بها استعانة بالله تبارك وتعالى. لأن هذا الشيء كل شيء خص تعرف بأنه من اللي تتبيه أنت وتتسعى لي الله تعاونك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انت في حرب الى حطيتي السلاح مشيتي بيصرت كيبليس بتولي بحال ديك الكره اللي تضربها باش تيبان لك شي دري صغير تاعي. ماشي كره قول غير نبوله اللي هياش تيتحكم فيها اكثر، تيبدا يضربها بهذا الرجل ويضربها بهذا الرجل ويضربها بالراس ويعاود يضربها بكتافه، تتولي اش تتولي منقاده. اما الا كنتي تتعافر وبيتي تخرج من هذيك الدائره تعاونك الله تبارك وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله. ومن يتصبر لذي يتكلف الصبر رأت يعون الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. من الوسائل المعينة أيضا الإكثار من النوافل، الإكثار من النوافل، كثر النوافل. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تبارك وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. إيش معنى كنت بصره؟ يعني الله تبارك وتعالى تيعصم لك البصر تاعك مناش من هذا الزلل وتعصم لك الأذن تاعك مناش من الخطأ والزلل، وتعصم لك اليد وتعصم لك الرجل. هذا هو معناه كنت سمعه وكنت بصره، يعني ما بقيش الإنسان تيستخدم هذا الجارحة اللي أعطاه الله تبارك وتعالى فيما يغضبه، تيولي تيديرها في داك الشيء اللي بالله. إذا الإكثار من النوافل، حاول تكثر، حاول تكثر. وقلنا هذا الشيء راه بشويه بشويه المجاهده، انت راك مريض، السحب دائما معك راك مريض، خصك تخرج من هذه الازمه. اذا الاكثار من النوافل، ان تعلم رحمك الله ان اطلاق البصر كاين عليك اش رقابه، الله تبارك وتعالى دير اللي بيشهدوا عليك، منها الارض، هذيك الارض اللي تتم غادي وتدور هذيك التدويره وتتبقى مسقاك وتتشوف مثلا هذه كذا طويله قصيره غليظه كذا الى غير ذلك، هذيك الارض اللي غادي عليها سجلات عليك انت هذاك الشيء. يوم القيامه ستشهد عليك، يومئذ تحدث اخبارها، هذيك الناموسيه انت اللي قاعد تشوف اي بلاصه اي بلاصه، هذاك المكان غادي يشهد عليك يوم القيامه، ماشي يشهد ليك، يشهد عليك. يومئذ تحدث أخبارها، قيل وما أخبارها يا رسول الله؟ قال أن تحدث بما عمل عليها كل عبد وكل أمة من خير أو شر. درتي الخير هنيئا لك، درتي الشر الله المستعان. ولذلك استحب بعض أهل العلم على أن المكان اللي دار فيه الإنسان الشر يعود يرجع ليه يدير فيه شي حاجة الخير، استحب ذلك بعض أهل العلم. إذن عرف بأنه تشهداش رأت هذه الأرض تتسجل عليك. والملائكة وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، ديك تدويرة وهذيك الشوفات تكتبت عليك. إذن عرف هذا كذلك. من الأمور اللي هي معينة الصوم، الصوم علاش حنا ما تنصوموش، علاش الإنسان ما تيصومش؟ تيقول لك ما خليت ما درت. الصيام من أنفع وأنجع الوسائل والمعينات. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، هذا من المعينات أيضا، وهو من أنجعها أيضا، بل هو أنجعها. لذلك من اللي بهدر على غض البصر غادي يجي يقول الله تبارك وتعالى وأنكحوا الأيامى منكم، يأمر بالزواج، لأنه آش من العلاجات القوية، من العلاجات القوية لاش الغض البصر. إذا قلنا آش الزواج والصوم، ومن لم يستطع عليكم بالزواج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فعليه بالصوم. وأخيرا وأخيرا وأخيرا من المعينات والأسباب والوسائل اللي هي ليس لها مثيل، قراءة القرآن. قراءة القرآن من المستحسن. اللي ابتلي بهذا المرض كلنا مبتلين، تنهضر على نفسي، كلنا مبتلين، أن لا يفارق الإنسان كلام الله لما أودع الله تبارك وتعالى فيه من الأسرار، فهو الشفاء كما وصفه رب العزة والجلال، الشفاء لأمراض القلوب. أنت من تتشوف راه سددتي واحد السهم القلب تاعك، إلا ما تحطيش دروك غادي تطيح بعد حين. لذلك الشوفان النظر هو سهام إبليس للقلوب. من اللي تضرب أنت الرمية إلى ما طاحت تتبقى تنزف، هذاك النزيف سيؤدي حتما حتما حتما لاش أنك غادي تطيح لا بد. لذلك باش تعود تاني آش تسترجع العافية تاعت القلب، تعود تسترجع الصحة تاع القلب عليك بالقرآن. ولاحظ رب العزة والجلال ما قالش دواء، قال الشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء. ولاحظ واحد القضيه اخرى ثاني تبعه، ورحمه. ورحمه ذاك العذاب اللي غادي تعذب انت، لا غادي تحس بعده بواحد الطمانينه وواحد الراحه، بواحد الراحه. ورحمه لكن لمن؟ للمؤمنين. قل للمؤمنين يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء مش دواء، شفاء. ونكر هنا لبيان العظمة، عظمة هذا الشفاء، ما كانش بحاله وما غاديش تلقاه، يدل لذلك تنكيره. وشفاء لما في الصدور، لما وما هنا من ألفاظ العموم، ما طولها طولها دخل فيها كل شيء، الكبر، العجب، هذا المصائب تاعت النظر، أي حاجة، أي حاجة أصابت القلب ما عندكش، ليس لها إلا القرآن. أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. إذن ثلاثة الآيات تتبين على أن كلام رب العالمين فيه الشفاء. إذن إذن إذن إذن خصنا دائما مصحف الجيب تاعنا، وقت ما لقيتي الفرصة، وقت ما تحينتي الفرصة، جبد القرآن. كيف نجبد القرآن وأنا تندير تندير؟ خليه معك، إيه تدير أنت مرتي تقعد هكواك؟ لا، ورب كريم، ورب كريم، أي واحد يلوح نفسه على عتبات الله تبارك وتعالى يستحيل أن يرده خائبا. أي واحد يرمي نفسه على عتبات الله وتيقول يا ربي أنا لا حول لي ولا قوة، وبالفعل لا حولنا ولا قوة لنا جميعا، رجالا نساء كبارا صغارا، ما عندنا لا حول ولا قوة أمام هذه الفتن. والله ما عندك، زعما عندك تصحب بأنك أنت راه شاطر، ولا أنت متحكم في نفسك، ولا أنت تبارك الله، لا لا لا، إياك، ما عندناش لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. إذن آش الإكثار من كلام الله تبارك وتعالى. كل مرة الإنسان إذا استطع صباح وسط النهار في العشية كل ساعة كل دقيقة يقرأ القرآن، ما يكرهش لما أودع الله تبارك وتعالى فيه من الشفاء. الله أسأل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان.